وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك، إذ رأيت سارقا وافقته ومعزناه نصيبك. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا، تجلس تتكلم على أخيك لابن أمك تضع معثرة. هذه صنعت وسكت، ظننت إني مثلك، أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. افهموا هذا يا أيها الناسون الله، لئلا أفترسكم ولا منقذ، ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه اريه خلاص يا الله. الليلويا. نبتدي في مزمور 50، وهو مزمور لأساف، مرنم او قائد للمرنمين جديد، اول مزمور ناخده ليه. وحنشوف ان أساف ده هو ابتدى من اول فترة داود النبي. يعني لو طلعنا سفر الاخبار ايام الاول يكلمنا نبذة صغيرة كده عن أساف في اخبار ايام الاول اصحاح 16 عدد 4 صفحة 658. لما ادخل داود تابوت العهد للخيمة في اورشليم يقول وجعل امام تابوت الرب من اللاويين خداما ولاجل التذكير والشكر وتسبيح الرب اله اسرائيل، اساف الرأس، وذكرية ثانية، يعائيل وشمير اموت وحيائيل ومتنيا وإلياب وبنياه وعبيد وأدوم وعفائيل بآلات رباب وعيدان. وكان إساف بصوت السنوب يصوت بالسنوب، وبنايا وحذائيل الكاهنان بالأبواق دائما أمام تابوت عهد الله. حينئذ في ذلك اليوم أولا جعل داود يحمد الرب بيد إساف وإخوته. فكان إساف من بداية عهد الترنم والتسبيح بالترنم في خيمة الاجتماع من ايام داود، واخوته وعشيرته كملوا بقية هذه الخدمة على مدى سنين او حياة شعب اسرائيل. ولما انتقلت الخيمة الى الهيكل ظل فريق اساف ده ايضا يرنم ويسبح لله. واساف تحت اسمه هنلاقي ان في 12 مزمور، هو مسؤول او فرقته مسؤولة عن الترنيم بيها والانشاد بيها في العبادة. وهتلاقوا ان ليه صفة معينة مزامير اساف بالذات. يمكن احنا اخدين على ان المزامير كلها اللي فاتت ان في كل مزمور بنبص نلاقي ان المزمور عبارة عن حديث من الانسان لله، الانسان بيكلم ربنا من خلال المزمور. لكن هتلاحظوا في مزامير اساف العكس، الله هو اللي ايه بيكلم الانسان، الله هو اللي بيبعث الرسالة للانسان، بعكس المزامير الاخرى بتاعة داود او بتاعة يتسون او بتاعة بني قرح. فدي صفة مميزة، ويلذ لاساف باستمرار انه يكلم ربنا بصيغة الوهيم، الاله المعروف لكل الخليقة ولكل العالم، بعكس داود مثلا يكلم ربنا يقول ايها الرب، ربنا يستخدم لقب الرب. لكن هنا اساف يستخدم باستمرار في مزاميره لقب اله او الله الوهيم، اللي هو الاله المعروف لكل الخليقة ولكل العالم. فالمزمور 50 عبارة عن حديث او عتاب من الله تجاه الانسان. وانشدوا اساف بترنم او بصيغة العتاب على فم الله تجاه الانسان. واذا كان رقم 50 انتوا عارفين في العهد القديم بيشير لايه، العتق او سنة اليوبيل، ان في السنة 50 كل اللي عليه دين هذا الدين يسقط، واللي كان عبد يبقى يطلق حر. لكن في يوبيل من نوع اخر، يوبيل المجيء الثاني، اللي الله فيه مش هيكون يبيل اطلاق، لكن هيكون يبيل دينونة، هيكون يبيل حساب. فهنا بنشوف في هذا المزمور الله بيعاتب الانسان، برغم ان زي ما بنشوف ان الانسان مش بيعاتبه انه بيصنع خطايا او انه بيأثر في الصلوات او ما بيقدمش ذبائح، بالعكس بيقول له الذبائح بتاعتك قدامي كل يوم، لكن مع هذا ربنا بيعاتب الانسان علشان ما تبقاش تقدمة الانسان او عطايا الانسان والانسان بيقدمها لربنا وهو عنده احساس بان اللي انا بقدمه لربنا ده من صلاة او من صوم او من عبادة او من عشور او من حدود للكنيسة، ده ثمن لرحمة ربنا، ان انا بدفع لربنا الايه الثمن. دي نقطة ربنا بيرفضها جدا. اوعى تفتكر ان شوية الممارسات اللي انت بتعملها دي ثمن بتشتري بيه رحمة ربنا وغفران ربنا ورضا ربنا. عشان كده هيورينا في هذا المزمور ان مش العيب في ان احنا ما بنقدمش لربنا، احنا ممكن بنقدم لربنا وبنقدم له حاجات كتيرة، لكن العيب في كيف نقدم لله، مش كم نقدم لله لكن كيف نقدم لله، لان احنا في اوقات بنعامل ربنا كما لو كان ربنا هو المحتاج الينا، اللي محتاج لصلواتنا ومحتاج لاصوامنا محتاج لعشورنا. ما بتكونش عبادتنا علامة او علاقة شكر واعتراض الجميل تجاه الله. لما داود قال تلك العبارة الجميلة، لما بيدي ربنا حاجة بيقول له منك الجميع ومن يدك اعطيناك. فعبادتنا اللي بنقدمها لربنا هي اعتراف بحمد وشكر. عشان كده هيتكلم عن ذابح الحمد اللي بيقدم تسبحة الشكر لله كأنه بيذبح ذبيحة هي الذبيحة المقبولة امام الله. عشان كده المزمور ده في خطورته انه بيحذرنا من ان العبادة بتاعتنا تكون مجرد حياة طقسية، حركات بنمارسها دون ان تكون لنا علاقة شخصية بربنا. الانسان بيميل باستمرار ان عبادته تبقى مجرد حركات طقسية شكليات ويطمئن لهذا الوضع، لكن الخطورة هي ان ممكن الانسان يعمل الحركات دهية لكن الحركات دي ما بتأديش بيه الى علاقة شخصية بينه وبين ربنا. عشان كده الله بيعاتب على ثم اسباب بهذا المزمور ويقول اله الالهة الرب تكلم ودعا الارض من مشرق الشمس الى مغاربها. اله الالهة، الاله اللي هو كل القدرة كل العظمة كل المجد، الاله اللي فوق كل اله، وكلمة الاله هي الوهيم بالجمع، الوهيم ده هو لقب الله، في البدء خلق الله الايه السماوات الوهيم. تقول لي هو في الهة؟ احنا ما نعرفش غير اله واحد، لكن كلمة الهة استخدمت كتير في الكتاب المقدس. يعني ربنا يقول لموسى قد جعلتك الها لفرعون، طب وموسى اله؟ ويجي يقول لنا في مزمور تاني انا قلت انكم الهة، طب والناس الهة؟ اذا في الهة بالنعمة او الهة بالعطية. القديسين ربنا يسميهم الهة، القضاة اللي بيحكموا ربنا يسميهم الهة، موسى ربنا سماه اله، قال على الناس اللي صارت اليهم كلمة الله انهم الهة، لكن دول مش بالجوهر، دول الهة بالايه بالعطية، لان الله اعطاهم ان هم يصيروا زيه على صورته وايه ومثاله. لكن اله الالهة هو الاله الذي بالجوهر، هو الاله اللي فوق كل اله. واذا كان العالم عارف آلهة كتيرة من آلهة الاصنام وعبادات الكواكب، لكن الله يسمى بإله الايه؟ الآلهة. هو اللي اوجد هذه الآلهة. فالله بيتكلم، وهنشوف ان ربنا متكلم باستمرار. ساعات الناس بتفكر ان ربنا ساكت او صامت، لكن هيقول يأتي ولا يصمت، وهيورينا ازاي ربنا بيتكلم. لكن ربنا بيكلمنا وبيكلم كل واحد من مشارق الشمس الى مغاربها، لكل انسان هذا الكلام في كل مكان وفي كل زمان، من اول بداية الحياة ده الشرق لنهاية الحياة ده الايه؟ الغرب. ويرمزوا باستمرار مشارق الشمس لان دول شعب اليهود، والمغارب دول الايه؟ الامم الوثنيين اللي ما كانوش يعرفوا حاجة. الخطاة يقولوا عليهم دول المغارب، والابرار يقولوا عليهم من المشارق. فالكلام هو للكل، للكويس وللوحش، للكبير للصغير، للي ليه عهد واللي ملوش عهد، كلام للكل. الله بيبعث هذه الرسالة للكل. فإذا كان الله يتكلم فإلهنا إله حي، ما هو الشيء ساكت لكن فيه حياة، عايز يوصل لنا حاجة معينة، عايز يدينا تلك الحياة اللي موجودة فيه. وبيبعث الدعوة بتاعته او بيبعث الرسالة بتاعته من صهيون كمال الجمال، من صهيون كمال الجمال. وصهيون دي اللي هي اورشليم، مدينة الملك العظيم. وتلاحظوا احنا بقالنا بتاع 5-6 مزامير ورا بعض كل شوية يتكلم عن صهيون، عن اورشليم، مدينة الملك العظيم، اللي هي ترمز الى الكنيسة، وترمز الى النفس البشرية لانها مسكن الله. لو تفتكروا قلنا ان مجموعة المزامير من اول مزمور 42 بتتكلم او بترمز الى سفر ايه؟ حد فاكر؟ الخروج. فشفنا من مزمور 42 مذلة الشعب، الانسان المطروق والمذلول. لكن تلاحظوا حاجة، بالرغم من مذلة الشعب، لما يحدثنا في سفر الخروج ان الشعب كان مذلول وضيقة، لكن كان يقول ان الله كان ايه؟ معاه في وسطه. عشان كده تبص تلاقوا كل شوية يقول في المزامير الله في وسطها فلن تتزعزع. فهنا يقول لنا انه في صهيون كمال الجمال. ومين هو الكامل في جماله؟ الله. يعني الله موجود فين؟ في صهيون. فصار صهيون دهيت اللي هي رمز للكنيسة، الدعوة اللي بتطلع من ربنا لكل الخليقة. كلمة ربنا واصلة لكل الخليقة، من مغارب الشمس الى مغارب، من مشارق الشمس الى مغاربها، من صهيون، من الكنيسة. او صهيون دي تمثل النفس البشرية اللي ربنا عايش فيها، اللي ربنا موجود فيها. والنفس اللي يبقى ربنا موجود فيها تبقى وصلت لايه؟ لكمال الجمال. شوفوا اي حد من القديسين بأثار في كمال الجمال نتيجة وجود الله اللي فيه، وبقى يحمل لينا رسالة او يحمل لينا كلمة ربنا اللي عايز يوصلها لنا. القديسين دول مش كانوا عايشين بممارسات او بمجرد طقوس او بشوية حركات بيأدوها، لكن القديسين دول قداستهم كانت نتيجة ايه؟ علاقة شخصية بربنا. فمن صهيون كمال الجمال. والحاجة الرائعة ان في صهيون في اورشليم المسيح صرخ صرخته الشهيرة وهو على جبل الجلجثة وقال ايه؟ قد اكمل. الكلمة دي اتقالت فين؟ في صهيون، لما جه وتجسد واتم عمل الخلاص واتم عمل الفداء. ده كمال الجمال والروعة. الله اشرق. عندما يشرق الله في نوره يظهر متجليا واضح منتهى الوضوح. فالاله اللي هيعاتب هو اله حي متحرك موجود يشرق يعلن نفسه، ما هوش اله خفي، ما هوش اله غير مرئي، ما هوش اله صامت، لكن اله يعلن عن نفسه. يأتي الهنا ولا يصمت، قدامه نار وحوله عاطف. كلمة يأتي آية جميلة جدا، ده شوفوا رجاء وانتظار الشعوب. أساس ده لو قلنا ان هو كان ايام داود، وداود ده كان قبل المسيح بكم سنة؟ تقريبا 1000 سنة، ب1000 سنة قبل مجيء المسيح ب1000 سنة. لكن شوفوا هذا المرنم قال ان الله ايه؟ يأتي. فهنا اتيان الله لما اتقال في العهد القديم كانت نبوة عن مجيئه، عن تجسده. ده مش بيقول بس انه يأتي، ده حيأتي وبنار وبريح عاطف. وفعلا لما جه متجسدا من العذراء مريم سكب على العالم ده ايه؟ السمع من النار والريح العاصفة اللي هي الروح القدس. مش ده اللي حل على الكنيسة في يوم 50؟ فبلسان حال المزمور نبوة جميلة جدا عن مجيء المسيح، ان الله يأتي، ربنا جاي. ده الخبر المفرح، ان ربنا جاي ويسكب من تلك النار ومن هذه الريح العاصفة، زي ما تجلى في العهد القديم ايام موسى بالنار والدخان والريح والزلزلة، والجبل كله كان مضطرم. فهو جه واتى في تجسده في مجيئه الاول، لكن يأتي ايضا في مجيئه الايه؟ تاني. بس في مجيئه التاني سيأتي الى الدينونة، والنار هنا دي ترمز الى الدينونة. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، ماذا لو اردت نارا لو ادرمتها، زي ما بيقول في انجيل معلمنا لوقا. فالنار ليها كذا معنى، النار اما نار الروح القدس، روح المحبة، روح التطهير، روح التقديس، روح الاستنارة. ده في المجيء الاول اللي جه وجايب لنا معاه روح القدوس، وفي المجيء الثاني نار الدينونة، نار العقاب، زي ما شافوا دانيال قاعد عتيق الايام على كرسي عالي شعره ابيض وقدامه نار تخرج من عرشه. لكن يوحنا الرائي شاف المسيح في شكل نار في حاجة تانية، يقولوا يخرج من فمه نار، لهيب سيف ايه؟ نار من فمه. اذا النار ايضا تعني كلمة ربنا، يبقى النار تعني الروح القدس، النار تعني الدينونة، النار تعني كلمة الله. عشان كده في مجيء، اذا كان في مجيء للمسيح الاول اللي هو في تجسده اتى لخلاص البشرية، وفي مجيء تاني لدينونة العالم، ده اللي احنا منتظرينه في اليوم الاخير، لكن في مجيء خاص بيبقى لكل انسان. اليوم اللي فيه بيتعرف الانسان على ربنا من خلال ايه؟ كلمته. ده احلى مجيء، ده اللي فيه القلب ينفتح لحلاوة كلمة الله، واللي فيه القلب ياخد كلمة ربنا جواه تنضفه وتغيره وتلينه وتقدسه وتطهره وتثبته. ده مجيء. اذا في مجيء اول المسيح اتى فيه متجسدا للخلاص، وفي مجيء ثاني المسيح يأتي فيه ليعطي كل واحد كحسب اعماله، وفي مجيء خاص لكل انسان المسيح يجيء فيه لكل واحد من خلال الكلمة بتاعته. يأتي الهنا ولا يصمت، ما يسكتش. الله متكلم باستمرار مع الانسان، مشكلتنا ان احنا في اوقات كتير بنقول ربنا ما بيكلمنيش. ده ربنا بيتكلم بنفسه بفمه، وساعات ربنا يتكلم بواسطة الملائكة، وساعات ربنا يتكلم بواسطة الانبياء، وربنا يتكلم بواسطة الرسل. ده انا عايز اقول حاجة، ان ربنا بيتكلم بواسطتك. يعني يوم ما الواحد فينا بينطق بكلمة حق بكلمة صح، ده مش هو اللي نطق، ده مين اللي نطق؟ الله نطق فيه، لان محدش يقدر يقول الحق غير الله. اذا الله ما هو الصامت، الله بيتكلم. وده اللي بيقوله في الرسالة للعبرانيين، الله بعد ما كلم الاباء بانبياء وبطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه. اذا كانت حتى كلمة الحق اللي انا بنطقها انا الانسان الخاطي، دي نطق الله، لان محدش يقدر يقول الحق الا الله، لان الله هو الحق. فاذا الله ليس اله صامت، لكنه اله متكلم، ويتكلم بطرق وبانواع وبوسائل كثيرة جدا، وبيتكلم مع كل واحد. نار قدامه تأكل، وحوله عاصف جدا، يدعو السماوات من فوق والارض الى مداينة شعبه. سيشهد السماوات من فوق والارض من تحت على الانسان بيعمله. والعجيبة ان الله هيداين. يداين مين؟ مش الوثنيين، ولا حيداين الخطاه الاشرار، لكن حيداين شعبه. الناس اللي قالوا ان لينا علاقة معاه، ان احنا تبعه. وده اللي بيقوله معلمنا بطرس الرسول، ان في يوم الدينونة سيبتدئ القضاء من بيت الله. يعني هيبتدي الحكم منين؟ من بيت ربنا، من الكنيسة، من الناس اللي كانت عايشة جوه الكنيسة. هم دول اللي هيتحاسبوا في الاول، دول اللي قالوا ان ليهم علاقة بربنا. ده يكتر اكتر من كده، واجمعوا الي اتقيائي. هيبتدي حسد مين الاول؟ اتقيائي، او المدعين انهم اتقياء، اللي بيصوموا بيصلوا بيحضروا الكنيسة. القاطعين عهدي على ذبيحة. خدوا بالكم من الملاحظة اللطيفة دي، القاطعين عهدي على ذبيحة، يعني قطعوا العهد مع ربنا وقدموا، بس ما قالش قال ذبيحة، قال على ذبيحة، هنا نكرة مش معرفة بقال، لان مش كل ذبيحة بيقدمها الانسان هي الذبيحة المقبولة في شخص مين؟ المسيح. لكن ياما ناس بتصلي، ياما ناس بتصوم، ياما ناس بتحضر الكنائس، لكن هتفضل نقطة المستوى الشخصي او العلاقة الشخصية هي المحك الوحيد. تخبر السماوات بعدله، لان الله هو الديان. فالله بيشهد السماء وبيشهد الارض. السماء الملائكة هتشهد علينا، والارض بخليقتها هتشهد على الانسان كله. طب انت يا ربي زعلان من شعبك ليه؟ حقيقة عند هذا لما بيقول ان قدام ديان الارض كلها او ديان العالم كله، لان الله هو الديان، بيدي وقفة موسيقية سلاح عشان الانسان يبقى قدامه وقت من التفكر والتدبر ومراجعة النفس. اسمع يا شعبي فاتكلم يا اسرائيل. والله بيحدد هنا شعبه بالايه؟ بالاسم، لان الحكمة مع شعبه اللي قطع معاه عهد. موسى بنشوف في سفر الخروج ان لما جه ياخد الوصايا وبعد ما الله اخرج الشعب، يقول انه ذبح ذبيحة ورش من دم الذبيحة على الشعب، والشعب كله قال له احنا بقينا في عهد مع مين؟ مع الله. لكن هل هم فعلا سلكوا بحسب هذا العهد؟ كان كل يوم صباحا ومساء بتقدم ذبائح لله في خيمة الاجتماع وفي الهيكل. لكن هل الذبائح اللي قدمت دي كانت نتيجة علاقة شخصية بينهم وبين الله؟ هي دي المشكلة والمحك. وده اللي ربنا بيقول اسمع يا شعبي، حط اسمك مكان يا اسرائيل. ربنا مش زعلان ان مفيش ناس بتقدم ذبايح، لا ده بيقول له بالعكس، الله الهك انا لا على ذبائحك اوبخك، فان محرقاتك هي دائما قدامي. طب انت عايز يا رب؟ ما بيدفع اهو وبيذبح، بيقدم ذبايح. فغضب الله موجه لشعبه مش بسبب ان هم مقصرين في تقديم الذبايح، لكن غضب الله لشعبه يبتدي يوضحه من الكلام واحده واحده، عشان تعرف ان ربنا زعلان مني وزعلان منك وزعلان منك مش لان احنا ما بنصليش او لان احنا ما بنصومش، لا ده ربنا شايفنا عمالين نصوم ونصلي ايه كتير. لكن السؤال اللي ربنا بيشهد بيه علينا من خلال الاصوام والصلوات وحضورنا للكنيسة والخدمات اللي احنا بنعملها، الله الهك انا. انت بتقدم صلوات وبتقدم ذبايح وبتقدم اصوام وبتيجي الكنيسة، لكن بيني وبينك بقى كده لما بص فيك ده ربنا بيقولك انا هو الله الهك، ولا في حاجات تانية هي الهك؟ مرة اللي فاتت خدنا تاتش كده بسيط عن حاجة اسمها اللذة، وقلتلكوا ان اللذة هي اللي بتحرك الناس كلها حتى في الامور الروحية. الناس كلها بتتعبد للذة، اي حاجة بتعملها في حياتك بتعملها لانها توجد ليك لذة، مش بس الحاجة الجنسية، الحاجة الجنسية دي جزء من اللذة، لكن كل حاجة في الدنيا هتلاقوا ان اللذة هي اللي بتحركنا، وكل صراعاتنا برضك من اجل اللذة، كل خناقاتنا من اجل اللذة. فبيجي يقرب مني كده ويقول لي مش انت بتصوم وبتصلي وبتيجي الكنيسة، لكن انا الهك ولا اللذة هي الهك اللي انت بتخضع له واللي انت بتجري وراه واللي مررة حياتك لما ما بتلاقيهاش؟ الله الهك انا. ما دي انتوا عارفين ان ربنا ادى موسى لوحين من الوصايا، اللوح الاولاني كان فيه الوصايا الخاصة، علاقة الله بعلاقة الانسان بالله، انا هو الرب الهك لا يكن لك الهة اخرى امان. واللوح الثاني مكتوب فيها علاقة الانسان بالانسان الاخر، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد بالزور، لا تقتل، اللي احنا عارفينهم. فاول سؤال الله بيسأله تجاه اللوح الاول، هل انا هو الله الهك ولا في الهة اخرى كثيرة في حياتك بالرغم من ان انت بتصوم وبتصلي وبتيجي كنيسة؟ انا الله الهك ولا ذاتك هي الاله بتاعك، كرامتك ومزاجك وراحتك هي الاله اللي انت بتتعبد له، وممكن تدوس على ربنا علشان خاطر مزاجك او عشان خاطر راحتك او عشان خاطر ذاتك؟ في الهه كتيرة، اشخاص ممكن تكون انت بتتعبد لهم خاضع ليهم برغم انك بتصوم وبتصلي. ربنا يجي يقول لك هل هو انا الله الهك ولا الهك حد تاني، بالرغم من ان انت ممكن تكون بتقدم ذبائح لله، بتصوم وبتصلي وبتيجي الايه الكنيسة. فعشان كده عتاب الله الاول مع الانسان الله الهك انا. الآية دي فرحان بيها، حسس بيها ان الله هو الهك فعلا انت بتفتخر بيه، ولا الله ده ممكن بسبب اي ظرف تافه تتخلى عنه وتفضل حاجات تافهه عنه؟ بتديله هو فوق كل شيء وقبل كل شيء واحلى كل شيء، ولا هو شيء من ضمن الاشياء الكتيرة اللي انت بتتعبد ليها واللي انت خاضع ليها؟ لكن تيجي في وقت كده وتقولك ما انا بروح الكنيسة وبصوم وبصلي، هو يعني لازم، ما احنا لازم نراضي الكل ولازم نشوف احوالنا ولازم ولازم ولازم. لكن تسيب وتروح وتلف وتيجي وتعمل وتحجج زي ما انت عايز، ويجي ربنا يسألك يقول لك الله إلهك أنا. أنا ترى كده الله إلهك أنا، لا على ذبائحك أوبخك. أنا موبخكش إنك ما بتقدم لي الذبائح، فإن محرقاتك هي دائما دائما قدامي. مفيش صلاة ما بتفوتهاش من السبع صلوات، مفيش صوم بتفوته كل الاصوام بتصومها، مفيش اجتماع ما بتفوتوش كل الاجتماعات بتحضرها. لكن ارجع واقول هل الله الهك انا؟ هل الممارسات اللي انت بتمارسها والعبادة اللي انت بتقدمها لي اوجدت علاقة شخصية بيني وبينك، ولا هي مجرد حركات انت بتعملها؟ احنا شاطرين جدا في نظام الايه، الحركات. ما بنقدمش لربنا الا حركات، لكن كل واحد يبص يا ترى في علاقة شخصية بيني وبين الله، الله ده فعلا هو الهي انا، بفتخر بيه، حاسس بانه احلى شيء في الوجود، احلى ما في حياتي زي ما بنقوله في الترتيلة. لكن هل هو فعلا واقعيا احلى ما في حياتي، ولا ان في حاجات تانية هي احلى في حياتي منه؟ لا اخذ من بيتك فورا، مش عايز اخذ من بيتك طور، ولا من حظائرك اعتدى. حظائر المليانة اعتدى، تيوس ومعيز وحيوانات وبهائم، انا مش عايز من عندك حاجة. عشان كده يظل العلاقة الشخصية بيني وبين الله، الله ده اعظم شيء في حياتي، المعتني الاعظم بيا، دخلت في علاقة بيني وبينه وشفت ان هو بيعتني بيا، المنقذ الاعظم ليا، المحب الاعظم ليا، الاحلى في الوجود ليا. عشان كده شكوى الله مش في انهم اهملوا الفرايد بتاعة المذبح فتتمموا كده بانتظام يقول لهم دايما، لكن السؤال المهم ايه الدوافع وراء اللي انتوا بتقدموه؟ ايه الطريقة اللي انت عايش بيها مع ربنا؟ بتقدم له عبادة؟ بتقدم له ليه؟ جاي الكنيسة ليه؟ بتصوم ليه وبتصلي ليه؟ وصومك وصلاتك دول انشأوا ايه في حياتك مع ربنا؟ لان لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الالوف، هتقدم لي ايه؟ مهما قدمت ده كل الخليقة دي ايه؟ تحتي. كل حيوان الوعر والبهائم هي لي. قد علمت كل طيور الجبال، اذا خدت من، ما كان زمان الذبائح تقدم اما من الحيوانات البهائم او اما من الطيور او من ثمار الارض، سواء دي او دي او دي ربنا عارفها كلها لانها بتاعته. هتقدم له ايه؟ ووحوش البرية عندي، ان جعت فلا اقول لك لان لي المسكونة وملأها. اوعى تكون فاكر او مش فاكر، ممكن اكون عارف كويس قوي ان مش ربنا محتاج للي انا بعمله، لكن حاسس بان ربنا عايز اللي انا بعمله. عشان كده وانا بصوم وبصلي عندي احساس باني بتفضل على الله، بأعطي الله، بديله من وقتي، بديله من فلوسي، بديله من صحتي، ده احسن من غيري، غيري ما عبروش، لكن انا ديني بصوم وايه وبصلي. اوعى تكون عندك هذا الاحساس، لان هذا الاحساس رفضه سيد المسيح من خلال الفريس اللي وقف يقول اشكرك يا رب لاني اصوم واصلي واعشر كل ايه اموالي. لكن وانت بتقدم لربنا حاسس انك بتدي ربنا من اللي ادهولك. ادهولك يعني في علاقة شخصية بينك وبينه وانت بترد له نتيجة احساسك بتلك العلاقة الشخصية، بتقدم له الشكر مش بتديله لانه محتاج، لانه لا يحتاج. واذا كان ربنا استخدم لفظ الجوع ان جعت فلا اقول لك لان نيل مسكونة وملأها، اذا كان الجوع يعني احتياج فالله لا يحتاج. لكن الجوع اللي ربنا بيجوع اليه ايه؟ مش ليه شهوة ان البشر يقدموا له حيوانات وذبائح، لكن شهوته في الخلاص بتاع الايه؟ الانسان. شهوته وجوعه واحتياجه اللي ربنا بيشعر بيه هو خلاص البشر. واذا كان ربنا طالب بالذبائح في العهد القديم لان الذبائح دي اشارة الى خلاص الانسان، خلاص اللي المسيح هيتممه للايه؟ للانسان. وده اللي المسيح بيجوع اليه. يروح التلاميذ يجيبوا اكل للمسيح يقول لهم ليه طعام اخر لستم تعرفونه، مش الاكل اللي انتوا جايبينه ده، ايه طعامك يا رب؟ طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. طعامي شهوتي هي خلاص تلك البشرية، وده ما يشبعهوش حيوانات مذبوحة، لكن اللي يشبعه ان النفس تقبل الخلاص. هل اتوا اللحم الثيران؟ مش ده اللي انا عايز اكله، مش ده اللي يشبعني، او اشرب دم التيوس. او كان زمان الذبيحة يجيبوا اللحمة بتاعتها ويحرقوها على المذبح، والدم يعملوا ايه؟ يرشوه يسكبوه امام الله. فربنا بيقولوا ما تفتكروا ان الدم ده انا بشربه؟ ليه الدم؟ ما هو الدم ده هو فيه الحياة، والحياة دي اثمن شيء في الوجود. وكأن الانسان بيقدم اثمن شيء لمين؟ لله. عشان كده الدم كان لربنا باستمرار. كأن احنا في الذبيحة بنقول لربنا مش بس ان احنا محتاجين للخلاص وللغفران، لكن كمان يا رب بنقدم لك اثمن ما في الوجود، ان احنا بنقدم لك الايه؟ الحياة في ذاتها. بنقول لك ان الحياة دي بتاعتك يا رب، ليك انت. فهنا ربنا كان اشارة مبدعة جدا في العهد القديم ان الذبائح دي كلها ايه؟ هتنفعش. ابطال ذبائح العهد الحيوانات او ذبائح العهد القديم اشارة الى الذبيحة الحقيقية اللي هتيجي، اللي هي ذبيحة سيد المسيح. عشان كده زي ما بيقول ان ما في مزمور الا وحنشوف فيه رمز لمين؟ لشخص المسيح. اذبح لله حمدا ووفي العلي نذورك. اذا كان الله مش عايزنا ان احنا نأدي شوية حركات او شوية مشاركة في الانشطة الدينية، يعني ممكن الواحد يشترك في الصلوات، يشترك في الاصوام، يشترك في الاجتماعات، يقول يعني من اجل العادة لاني تعودت على كده، او على سبيل ان ده الذي يليق، ما يصحش اني ما صليش، ما يصحش اني ما صومش، ما يصحش اني احضر الاجتماع. لا، ربنا مش عايز كده. مش عايزنا بشوية الانشطة الدينية اللي احنا بنعملها من اجل اللياقة او من اجل العادة او من اجل المديح، لكن اللي عايزه محبة من القلب، طاعة من القلب، ايمان من القلب. ده اللي عايزه من الممارسات الطقسية بتاعتنا، ان الطقس اللي بنعيشه والحركات اللي بنأديها يولد جوه حياتنا محبة، ويولد جوه حياتنا طاعة، ويولد جوه حياتنا ايمان، تصديق في الله. دي العلاقة الشخصية، ده اللي ربنا عايزه. عشان كده الحمد الشكر نتيجة العلاقة الشخصية اللي الانسان عاشها مع ربنا ما يقدرش يجي الا من قلب فعلا ده ربنا، مش قلب بيأدي شوية حركات او بيأدي شوية ممارسات شكلية او انشطة دينية. عشان كده لسان حال ربنا يقول لا اريد التقدمة لكن اريد المقدم التقدمة. مش عايز التقدمة، انا عايز اللي ايه اللي بيقدم التقدمة ده، هي عايزك انت يا ابني اعطيني قلبك، مش عايز اللي في ايدك، مش عايز شوية الصلوات، مش عايز شوية الاصنام، انا عايزك انت. عشان كده اللي ده حلاوة ربنا ودخل في علاقة شخصية معاه، هو اللي يقدر يذبح الحمد ويبقى شكره لربنا نتيجة احساسه بالعلاقة الشخصية ده هي ذبيحة. عارفين زكا؟ زكا بعد ما تعرف على ربنا حب يشكر ربنا، عمل ايه؟ قدم ذبيحة، قدم حياة توبة لله. ان كنت قد وشيت باحد ارد له اربعة اضعاف، دي ذبيحة الايه؟ الحمد. ادى ربنا لكن اداله نتيجة علاقة شخصية اعتبار، كأنه ذبح الحمد فعلا لله. عشان كده اذبح لله حمدا، مش تذبح لله خروف او تذبح لربنا مواد شكلية عينية، لكن اذبح لربنا احساس بالحمد ان منك الجميع يا رب ومن يدك اعطيناك، انا اتمتعت بخلاصك وبغفرانك عشان كده بقدم لك واوفي نذورك للعلي، اوفي العلي نذورك. مش بس انك تشكر ربنا نتيجة الاختبار الشخصي، لكن حطوا خط تحت الكلمة اللي بعديها اوفي العلي ايه نذورك. يعني ايه اوفي العلي نذورك؟ التزم باللي انت بتقوله لربنا. مشكلتنا في الحياة الروحية ان مفيش التزام، مفيش جدية. ياما بنقول لربنا وعود كتيرة وما بنلتزمش بولا وعد. عشان كده كان يشبهوا الحياة الروحية بولس الرسول يتكلم عن الحياة الروحية بان دول متجندين في جندية. في واحد يجي في الجيش يكون عنده جيش كده ويقول انا ماليش مزاج النهاردة اروح الجيش، عايز انام انا النهاردة مش هصحى بدري. اللي في الجيش ده حاسس باحساس بالايه؟ بالالتزام، انه لازم يعمل كده، لازم يروح. لكن ربنا ده يعني اسهل واحد، ماليش مزاج النهارده احضر الاجتماع، ماليش مزاج النهارده اصلي، ماليش مزاج اليومين دول اصوم، بمزاجي يعني. ربنا ده ايه؟ مزاجي. لكن يقول لك لا، عايز تخش في علاقه صح مع ربنا التزم تجاه الله. معاد الاجتماع ده خلاص مفيش اي حاجة هتضيعه، معاد الصلاة مفيش اي حاجة هتضيعها، ملتزم تجاه ربنا. لو مفيش التزام في الحياة الروحية لا يمكن ان نرضي الله او تكون لينا علاقة بالله. وقفتنا باستمرار في الحياة الروحية ان احنا بنتدلع على ربنا، ما عندناش التزام ونقول اصل ربنا رحيم. ده خدوا بالكم بيقول اوفي نذورك للرب، لان في حتة تانية يقول خير لك الا تنذر من ان تنذر ولا تفي. تقول الحمد لله انا ما نذرتش حاجة لربنا، هقول لك لا تبقى انت فاهم غلط. ده كل واحد فيكم نظر لربنا، عارفين انت في معموديته. كل واحد لما وقف في المعمودية وقال اجحدك ايها الشيطان واعترف بك ايها المسيح، ده ايه؟ نذر. ولو ما عشتش على هذا النذر يبقى انت لا توفي نذرك. عشان ما حدش يقول الحمد لله انا ما نذرتش، لا ده كلنا منذورين لربنا، كل واحد فينا نذير للرب، كل واحد اتعمد صار عليه هذا النذر ولا بد ان يوفي هذا النذر، لابد ان يلتزم. واذا لم يلتزم ستكون هناك دينونة. مش لان انا ما صليتش العشر صلوات ولا ما صمتش العشرين صيام، لكن لا، لاني ما عشتش حياة الالتزام تجاه الله، حياة الجندية اللي ربنا عايزها لينا. احنا جنود المسيح زي ما كانوا بيعلمونا صغيرين واحنا في مدارس الاحد، نحن جند للمسيح. ايه الجندية بتاعت المسيح؟ هي ان احنا نوفي نظرنا للرب، ان احنا نلتزم بحياة روحية صح، بعلاقة شخصية بيني وبين الله. فالله مش عايز التقدمة، لكن يريد مقدم تلك التقدمة نفسه. زي ما تعامل مع المرأة السامرية، ما كانش ربنا عايز شوية المية اللي في جرة المرأة السامرية، لكن كان ربنا عايز ايه؟ خلاص المرأة السامرية، اعطني لاشرب، لانه كان يريد ان يرتوي بخلاص تلك المرأة، ما كانش عايز المية اللي معاها في الجرة. كان في حاجة جميلة جدا في خيمة الاجتماع لو تفتكروها، كان في مذبحين في خيمة الاجتماع، حد فاكرهم؟ مذبح بره كل شايفه اسمه المذبح الايه؟ النحاسي، ده اللي كانت بتقدم عليه الذبائح. وفي مذبح جوه في القدس، جوه القدس خالص محدش بيشوفه، تقدم عليه ايه؟ لا، بخور، تقدم عليه الايه؟ البخور. مذبح بره ومذبح جوه، المذبحين دول لازم يبقوا في حياة كل انسان. في مذبح براني منظور خاص بالجسد، باعمال الجسد، بشوية الحركات اللي احنا بنعملها، شوية الصوم، شوية المجيء للكنيسة، شوية الصلاة، ده المذبح الطقسي. لكن المذبح الطقسي ده، مذبح المحرقات، ما كانش يكفي، كان لازم يبقى فيه مذبح جوه للايه؟ للبخور، ده اللي ربنا بيشتم عليه رائحة عطرة، رائحة الرضا ورائحة الايه؟ السرور. ده موجود فين؟ جوه، خفي. عشان كده المذبحين اللي مفروضين يبقوا في حياتنا، مذبح الجسد اللي بره من اعمال الاماتة والحركات، ده المذبح النحاسي، وفي مذبح من جوه محدش بيشوفه، ده اللي قال ادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك ايه؟ علانية. المذبح الخارجي بتاع الاعمال الخارجية والمظاهر الخارجية لابد ان يؤدي بينا الى المذبح داخلي، الى العلاقة الشخصية وبيني وبين الله. عشان كده في انواع ذبايح بقى تقدم على المذبح الداخلي ده، هو مش ذبايح لحم، مش صوم وزيت وسمنة وشوية كلام اكل او مش اكل، لكن في ذبيحة اسمها ذبيحة التوبة، القلب والمنكسر والمتواضع لا يرذله ايه؟ الله. الذبيحة الله يرذلها، لكن الروح المنسحقة والقلب المنكسر لا يرذله الله. ذبيحة التوبة. في ذبيحة التسبيح اللي بيتكلم عنها في الرسالة للعبرانيين، نقدم ثمر شفاه معترفة لله. ذبيحة الصلوات، ليكن رفع يديك كذبيحة مسائية أمامك. ذبيحة التسبيح والتمجيد دي تبقى على المذبح الجواني. في أسألكم أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية، لما بيقول في روميا عبادتكم العقلية، أصلي بالروح وأصلي بالذهن بالعقل، حط عقلي وتفكيري قدام رب كذبيحة، فعل العدل والحق زي ما بيقول في سفر الأمثال أفضل من تقديم ذبيحة. في ذبيحة الطاعة، هوذا الاستماع أفضل من تقديم ذبيحة. كل دي ذبائح داخلية بقدمها لله، والله بيصر وبيفرح بيها، وهو دي اللي عايزها، العلاقة الشخصية اللي بيني وبين الله. عشان كده بيقول ادعني، ادعني في وقت الضيق او في يوم الضيق انقذك فتمجدني. دي العلاقة اللي ربنا عايزنا بيني وبينها، ان يبقى في علاقة شخصية بيني وبينه، اختبار. تدعوني في يوم ضيقك، ويوم ضيقك هو يوم الخطية، يوم التعب، انقذك، اديك نصر على الايه، على الخطيه، فتمجدني. احنا بنحفظ الجزء الاولاني من الايه، ادعوني يوم الضيق انقذك، لكن بننسى بعد كده نعمل ايه، فتمجدني فتشكرني، لان هو اصلا عايز يتدخل في حياتي علشان يوجد تلك العلاقه الشخصيه بيني وبينه. فترد انت العلاقه الشخصيه دي، هو تدخل شخصيا في حياتي ونجاني، لكن مش بعد كده تسيبه وتمشي، لكن بعد كده تعيش معاه. الشكر مش انك تقول له متشكر، لكن الشكر هي انك تعيش ايه معاه بعد كده. عشان كده في امثله كتيره جدا، فاكرين في مره المسيح شفى 10 برص، حدش رجع غير واحد ايه، اممي غريب الجنس، رجع علشان يشكره. سألهم شايفين، ادي 9 اليهود خدوا الشفاء وما ايه، ما شكروش، خدوا ودخلوا في عبادة لكن ما قدموش علاقة شخصية. وللشرير قال الله، ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك. وربنا بيدي مفهوم غريب قوي عن الشرير. الشرير مش هو اللي بيقتل وبيذبح وبيسرق وبيزني، لا، ده ربنا حيدينا مفهوم صعب قوي عن الشر يمكن احنا كلنا بنعيشه. قال الله، ما لك تحدث بفرائدي، يعني الشرير بيتكلم بكلام ربنا، بممارسات الله، بالحركات اللي بيعملها. وتحمل عهدي على فمك، لكن مش على قلبك، على فمك بس. الموضوع موضوع ايه، كلام، لكن مش موضوع حياة، مش علاقة شخصية بيني وبينك. عشان كده احنا نتشطر جدا جدا في ان احنا نتكلم في الامور الروحية، لكن ما فيش العلاقة الشخصية بيننا وبين الله نتكلم. وانت قد ابغضت التأديب، ده نوع من الشر، ان الانسان يكره انه يتأدب، يرفض انه يتأدب. بقول لكم اللي ربنا عايزه بيننا وبينه انه يكون بيننا وبينه ايه، علاقة شخصية. طب اللي مش عايز يتأدب ده يعني مش عايز يبقى فيه علاقة، مش فاهم ان التأديب اللي ربنا بيبعثه ده علامة اهتمام من ربنا بيا، ده عشان بيهتم بيا هو ايه، بيقدمني، هو بيضربني، هو بيدخلني في تجربة، لاني شيء مهم جدا وغالي عند ربنا، عشان كده هو بيقدمني. لكن الشرير مش حاسس بالحتة دي، لما يجي تأديب يعمل تذمر، رفض للايه، للتأديب. ايه اللي بيحصل ده؟ والقيت كلامي خلفك، رميت الكلام بتاعي ورا ظهرك. آية مهمة جدا وصعبة، يا ترى أنا رميت كلام ربنا ورا ظهري، أديني قاعد أسمع وبفوت، ولا فعلا كلام ربنا قدام عيني وقدام ذهني باستمرار؟ فده شرير، رفض تأديب ربنا، أهمل كلمة ربنا، ما واظبش عليها، ما اهتمش بيها، ما ادهاش أهميتها، ما خلهاش فوق كل شيء، لكن أهو جالي وقت فضيت بصيت فيها، قريت، مجاليش، خلاص مش مهم، ألقيت الكلام خلفي. إذا رأيت سارقا وافقته، ومع الزناة نصيبك. ما قالش إنك سرقت، وما قالش إن أنت زنيت، لكن عملت إيه؟ وافقت على الخطية، جاريت الأشرار. فده ربنا بينظر له إن هو شرير، اللي صر بالشر. ممكن يكونش ما هو ما عملهوش، مش هو اللي عمله فعلا، لكن فرح باللي ايه، باللي عملوه، شجع اللي عمله هذا الشر. فده الرياء اللي بيبقى موجود في حياة الانسان، تقول انا ما سرقتش، ما زنتش، لكن تلذذت بالخطية من غير ما تعملها. ممكن ما تكونش عملتها فعلا تفاديا لنتائجها، او تفاديا لخطورتها او لفضيحتها، لكن تلذذت بيها في ذهنك، فرحت بالناس اللي عملوها. ده شر الله يجده في الانسان. اطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا، امور الله يرفضها. كلمت كلام بالشر وغشيت الناس، غشيتهم في مشاعركم في مشاعرك، او غشيتهم في اتفاقيات، او غشيتهم في كلام. ياما بنغش بعضينا بعض. تجلس تتكلم على اخيك، وتجلس هنا دي يعني عملية كمان ايه مستمرة، اخذ راحتك ومستمر في انك تتكلم على اخوك غلط، بالادانة وبالنقد وبالحقد وبالكبرياء. لابن امك تضع معفرة، تحط عفرة لابن امك. وابن امك دي ما قالش ابن ابوك ليه؟ لان ابن امك اقرب. الام يطلع من بطن ايه واحدة، لكن الاب ممكن يبقوا من امرأتين. لكن ده عايز يقول ان انت يعني بتعلم العثرة للقريب جدا جدا منك، اللي انت وهو خارجين من بطن ايه واحدة. وممكن تكون بتصوم وبتصلي وبتقدم ذبائح وبتحضر اجتماعات. في بعض الناس بتشوف ان الدين مجرد وسطة يخدم بيها مصالحه الدنيوية. يعني ممكن يقدم حسنات، ممكن يتبرع تبرعات، مش نتيجة احساسه بعلاقة شخصية بينه وبين الله. لكن زي ما بيقولوا الشيء لزوم الايه الشيء. يعني مثلا واحد معلم زي ما بيعمله، يروح دبح خروف في العيد علشان ربنا يكتر له في التجارة بتاعته. ممكن يكون هو بيغش في التجارة دي، ممكن يكون بيسرق، لكن قدم حسنة، قدم ذبيحة. زي المهندس اللي بيغش في عمود التسليح وبيغش في المباني، وبرضك ممكن يقدم ذبيحة ويذبح عجل ولا يجيب خروف علشان هو بنى بيت. زي ما بيقولوا الشيء لزوم الايه الشيء، يعني الوجاهة تكتمل بانه يكون ليه علاقة بمين؟ بربنا. لكن ما هيش علاقة شخصية بينه وبين الله. هذه صنعت وسكتت، عملت كل الحاجات دهيت وانا سكت لك، انتظرت عليك. وسكوت الله هنا مش معناه ان الله موافق على اللي بيعمله الانسان او راضي عنه. الناس بتقول السكوت ده علامة الرضا، لكن ده مش معناه ان ربنا راضي. يقول انت عملت كل ده وانا سكت لك سايبك، لكن ما انتش فاهم ان طول انات الله انما تقتادك الى التوبة. ساعات الواحد كده يقول ما هو ربنا ما عملش في حياتي لحد دلوقتي ما جابليش مصايب، يبقى انا ماشي ايه صح، ونفضل ماشيين زي ما احنا ماشيين. لا، ربنا ساكت مش لانك ماشي صح، ربنا ساكت لان اناته تقتادك الى التوبة، مش ربنا موافق. ساعات ربنا يسيبنا علشان نكون على سجيتنا، نكون على راحتنا، علشان يظهر ما فينا من عيوب. ساعات الواحد كده لما يعني يبقى مش لاقي فيه مشاكل في حياته، يبقى عايش على ايه سجيته، بيقول انا كويس وماشي وماشي، فتبتدي عيوبه تطلع. لكن في وقت من المعين يقول كده ظننت اني مثلك، لدرجة افتكرت ان انا موافق على اللي انت بتعمله وان انا بقيت ايه زيك. ده شوفوا اشد حاجة واصعب حاجة. المفروض ان انا ابقى زي الله لاني مخلوق على صورته ومثاله، لكن شوف الانسان بينحدر لدرجة ايه، انه عايز يعمل ربنا زيه، ان ربنا موافق على اللي هو بيعمله، وبيقول ان اللي هو بيعمله صح وربنا اوكي بيديله. والدليل على كده ان ربنا ساكت. ظننت اني مثلك، بعمل زيك، موافق على اللي انت بتقوله واللي انت بتعمله والتصرفات دهيت. اوبخك واصف خطاياك امام عينيك. لكن في لحظة هفضحك وحط خطيتك واضحة جدا جدا قدام عينيك. افهموا هذا. بعد ما قال اسمعوا بيقول ايه؟ افهموا. يا ايها الناسون الله، حط خط كبير قوي تحت الكلمة دهيت. ايها الناسون الله، نسينك ازاي يا رب؟ ده بيقدمولك زي ما انت بتقول محرقات دائما، تقول لي نسينك، لكن في واقع الامر الله بينظر اليهم ان هم نسيانه. عشان كده اوعى تكون بالرغم من وجودك في الكنيسة وبالرغم من الصوم والصلاة اللي انت بتصليهم وبتصومهم تكون ناسي الله او متناسى الله، بانك ما اوجدتش علاقة لحد دلوقتي شخصية بينك وبينه. مفيش في قلبك محبة حقيقية تجاهه، مفيش في قلبك طاعة تجاهه، مفيش في قلبك ايمان تجاهه، مفيش في قلبك التزام تجاهه. ايها الناسون الله، اوعى تكون ناسي ربنا وفاكر نفسك ان انت فاكر ربنا. فهموا هذا يا ايها الناسون الله، لئلا افترسكم ولا منقذ. عندما يفضح الله الانسان، ده كل ده ربنا في عتابه مع الناس اللي عايشين ايه معاه، اللي قطعين عهد معاه، اللي بيصوموا وبيصلوا وبيجوا الكنيسة. بعدين ربنا يرجع يؤكد على اللي عايزه، ذابح الحمد يمجدني. انا عايز العلاقة الشخصية، علاقة الشكر هي الذبيحة اللي انت تقدمها لي. عشان كده تلاحظوا ان السيد المسيح صلاته الجميلة جدا اللي صلاها كان بيذبح هذا الحمد، لما قال اشكرك ايها الاب رب السماوات والارض، لان التي اخفيتها عن الحكماء والفهماء اعلنتها للاطفال الايه صغار. كان المسيح يذبح تذبحة الحمد والشكر. ذابح الحمد يمجدني، هو اللي دخل في علاقة شكر وحمد حقيقية، هو ده اللي بيذبح ليا ذبيحة حقيقية مقبولة. والمقوم طريقه أريه خلاص الله. آية رائعة جدا، ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاص الله. اللي في علاقة شخصية بيني وبينه ويذبح لي الحمد، واللي بيقوم طريقه بيصلح طريقه باستمرار، دي الذبيحة المقبولة. اذا كان المسيح قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياة، فاللي بيقوم طريقه علشان يظبط سكته تجاه مين؟ المسيح. سفر اشعياء يقول ايه جميلة، تكون هناك سكة، سكة يعني طريق، طريق يقال لها الطريق المقدسة، من سلك فيها حتى من الجهال لا يضل. في الطريق المقدسة ده هي من سلك فيها حتى من الجهال، الجاهل اللي هو مش عارف، لا يضل، يضل يعني ما يتوهش. اللي يقوم طريقه الله يريه خلاصه. حتى في أرميا يقول اسألوا عن هذه الطريق الصالحة وسيروا فيها فتجدوا راحة لنفوسكم، فأرمية 7، في أشعياء 35، اسألوا عن هذه الطريق الصالحة أين، وسيروا فيها فتجدوا راحة لنفوسكم. عشان كده المقوم طريقه أريد خلاصي، اللي بيعدل مساره باستمرار هو ده اللي هيتمتع بالإيه؟ بالخلاص. في مجيء يكون هذا المجيء للخلاص وليس للدينونة. ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاصي. دعوة من الله في المزمور 50 للإنسان، بعكس المزامير التانية كلها اللي تلاقوها عبارة عن صلاة طلب، استغاثة، تسبيح لربنا. لكن المزمور ده بالعكس حديث من الله للايه؟ للانسان. في حد يحب يعلق على حاجة او يشرح حاجة؟ مش حكاية افضل ومش افضل، انا بقوم من تحت اللحاف زي ما قلتي، وعايز امشي وعايز اجي وعايز وعايز وعايز. ليه؟ هل لانه ما يصحش او لاني تعودت على الكده؟ لا، مش دي العلاقة اللي ربنا عايزها. العلاقة اللي ربنا عايزها مني هي ان انا اجي من اجل علاقة شخصية بيني وبينه، حب، طاعة، ايمان، التزام. حتى لما بجتهد وبغصب نفسي على شيء مش من اجل الالتزام، ده انا بغصبه من اجل الايه؟ الحب. اوكي، هو ده اللي ربنا عايزه. لو ما حصلش يبقى قوم طريقي، اعدل الدوافع اللي جوايا. ربنا مش عايز التقدمة لكن عايز اللي بيقدم. مش معنى كده ان ده ما حصلش مرة انت خلاص يقول ما فيش فايدة. لا، احنا بنقول الكلام ده من اجل ان احنا نصلح، ان عبادتنا تبقى عبادة مقبولة امام الله. ما هو في بينزلوا يلعبوا كرة في الملعب، ممكن واحد ياخد الملعب كله من اوله لاخره جري، لكن عمره ما شاط كرة ناحية الجون، قطع نفسه، لكن يحسب له حاجة؟ ما يتحسبلوش حاجة. عشان كده لما بيقول اجاهد، اجاهد قانونيا. قانونيا يعني ايه؟ يعني حسب قوانين الجهاد. عشان كده انا لما بعمل الموضوع ده هو لما بشوف نفسي ان انا بجاهد، لكن ممكن جهادي ده ما يكونش قانوني، ما يكونش صح، يبقى في الهوى. زي ما بيقول بولس، اضارب كاني لا اضارب في الهوى، لكن في هدف قدامي انا بتمرن عشان ايه؟ لازم اوصل له. لاني لو قلت بقى كل مره كفايه عليا ان انا بجري، لا، مش كفايه عليا ان انا بجري، اقطع نفسي من غير ما احقق حاجه. اتفضل نصلي. قدوس الاله الواحد امين. سفر المزامير، مزمور 51. لامام المغنيين، مزمور لداود. عندما جاء اليه ناتان النبي بعدما دخل الى بتشبع، ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفاتك امحو معصية، اغفرني كثيرا من اثمي ومن خطيئتي طهرني، لاني عارف بمعصية وخطيئتي امامي دائما. اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في اقوالك وتذكو في قضائك. ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطايا وبالخطيه حبلت بي امي، ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريره تعرفني الحكمه، طهرني بالدوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعبدني، فاعلم الاثم طرقك والخطاه اليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله اله خلاصي، فيسبح لساني برك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك، لانك لا تسرب ذبيحة والا فكنت اقدمها بمحرقة لا تقوى، ذبائح الله يا روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. احسن برضاك الى صهيون ابني اسوار اورشليم. حينئذ تصلب ذبائح البر محرقة وتقدمه تامة، حينئذ يصعدون على مذابحك عجولا الليلويا. حياة مزمور 51 هو احد مدامير التوبة السبعة اللي رنمها داود بعد الخطية اللي اخطأها، وتلاقوا ان هذا المزمور معنون بالعنوان الظرف اللي قيل فيه هذا المزمور لما داود اخطأ مع امرأة اورية وسكت فترة طويلة، وبعدين جاله نسان النبي ووبخه بمثل النعجة اللي قاله له، لحد ما ان داود نفسه حكم على نفسه على العمل اللي هو عمله بانه زنى، وان هو كان السبب في موت وقتل اورية علشان يغطي على خطيته. ترنم سبع مزامير، شفنا منها لحد دلوقتي اربع مزامير افكركم بيهم. المزمور السادس اللي هو يا رب لا تبكتني بغضبك، مزمور 32 طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته، ومزمور 38، وبعدين مزمور 51. ده رابع مزمور من مزامير التوبة، وفي ثلاث مزامير تانية بعد كده للتوبة، مزمور 102 ومزمور 130 ومزمور 143. لكن المزمور ده بالذات مزمور 51 الكنيسة ادته وضع مميز. زي ما احنا عارفين ان صلاة الأجبية سبع صلوات اللي احنا بنصليهم، الكنيسة باستمرار علمتنا ان احنا في مقدمة كل صلاة من صلوات الأجبية بنصلي صلاة الشكر والمزمور 51 اللي هو مزمور التوبة. حقيقة ان في كل ممارسات الكنيسة يصلى هذا المزمور، خصوصا في المناسبات الجماعية، يعني مثلا زي لقان عيد الغطاس، زي لقان الرسل، في صلوات اللقانات كلها يتصلى هذا المزمور، في صلاة المعمودية يتصلى هذا المزمور، مزمور ارحمني يا الله عظيم رحمتك. هي ان الكنيسة ادت اهمية خاصة لهذا المزمور وجعلته مزمور رئيسي او يقال في حياة الانسان، لان المدخل الحقيقي لكل صلاة الانسان بيصليها عشان تبقى صلاته مقبولة لازم تبقى قايمة على حاجتين الصلاة دهيت، اول حاجة الشكر وتاني حاجة التوبة. يعني صلاة الانسان بيقدمها من قلب مش تايب الصلاة دي ملهاش اي قيمة او لازمة او ضرورة امام الله. عشان كده قبل ما بتخليني اصلي اي صلاة لازم انها تتوبني او تخليني ارفع صلواتي اللي هقدمها لربنا من قلب ايه؟ تايب ومن قلب شاكر. فالشكر والتوبة هما مفتاح القبول لكل صلاة احنا بنصليها. واذا كانت الكنيسة في طقسها الجميل بتصلي سبع صلوات في صلوات الأجبية، فمفروض ان هذا المزمور يتصلى كم مرة في اليوم؟ سبع مرات. ورقم سبعة زي ما احنا عارفين هو رمز الكمال، وكأن الكنيسة تعيش كل فرد فينا مش بس التوبة ولكن كمال التوبة كل ايه يوم، ان كل واحد فينا تبقى توبته توبة كاملة يحياها في هذا اليوم بصلاته بهذا المزمور. تلاحظوا الناس اللي بتحب تدرس في الكتاب المقدس ان المزمور ده اول مزمور يستخدم فيه داود النبي لقب إلهيم اللي هو يا الله. ما ترجعوا للمزامير اللي قبل كده تلاقوه داود دمني لما كان يجي يتكلم مع الله يقول له ربنا يهوى، يقول له ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها. تفرق؟ إلهيم ده الاسم اللي معروف به الله لكل العالم او للناس كلها، الاله الكل القدرة خالق الكل. لكن يهوى ده اله العهد اللي فيه علاقة شخصية بينه وبين شعبه. ففي فرق كبير جدا. داود كان يلذ لي انه لما يجي ينادي يستخدم لقب يهوى او الرب، لان في علاقة، في عشرة، في ود بينه وبين ربنا، في عهد بينه وبين ربنا. لكن لما جه في هذا المزمور استخدم ارحمني يا الله، لقب الوهيم بالعبرية، وكأنه حسس ان الخطية افقدت العهد اللي بينه وبين ربنا، ما بقاش من حقه ان هو يعني يستخدم اسلوب الدالة بينه وبين ربنا. لكن نشوف فعلا ان توبته دي ترجع له الدالة مرة تانية والعهد مرة تانية بينه وبين ربنا. داود اخطأ وكانت خطيته شنيعة جدا. الحاجة العجيبة انه اخطأ في الوقت اللي كان فيه متنعم، مش محتاج الى الخطية. يعني ما اخطأش لما كان مطارد وهربان من شاول، ما اخطأش لما كان بيحارب، ما اخطأش لما كان لسه ما اخدش الملك، لكن اخطأ لما الامور استقرت في حياته واستريح وبطل حرب وابتدى انه يتمشى ويطلع على السطح وينظر. يمكن لو كانت ظروفه صعبة الواحد يقول اهو بينفس عن نفسه، لكن المشكلة انه اخطأ وهو ظروفه كويسة وعنده، وده العتاب اللي ربنا عاتبه بيه، ان انت عندك واذا كنت عايز زيادة كنت ايه اديتك، لكن رحت خدت نعجة الانسان الراجل الفقير الغلبان اللي ما عندوش غيرها. فعشان كده احساسه بالخطية انه فعل هذه الخطية باصرار وبترصد وبترتيب وبقساوة وعن غير ضعف وعن غير احتياج، ده كله اداله احساس بانه محتاج جدا لمراحم ربنا الكثيرة، محتاج مراحم ربنا الكثيرة جدا جدا. فعشان كده ابتدى يرنم بحزن، مش من اجل نتائج الخطية اللي تعرض ليها بسبب خطيته، لكن كان حزنه من اجل الخطية اللي جرح بيها ربنا ذاته. فرق كبير جدا بين ان الواحد بيزعل على اللي بتعمله الخطية بتسببه من مشاكل ونتائج وخسارة، وبين ان واحد زعله يكون ان الخطية دي اخطأت في حق مين؟ الله. احنا لما بنزعل، لما بنغلط، بنغلط بنحزن لان احنا فقدنا مثلا الكرامة بتاعتنا، او فقدنا الرؤية الجميلة اللي كنا بنبصلها لنفسينا، او ان احنا سببنا خسارة مادية، ده اللي احنا بنحزن عليه. لكن نشوف ان حزن داود ما كانش على نتائج الخطية اللي حصلت، برغم ان نتائج الخطية اللي عملها كان ليها نتائج سيئة جدا جدا في حياته. ابنه الطفل مات، وابنه امنون عمل مشكلة في بيته، وبرضك ابنه امنون ده مات، وابشالوم قام عليه ومات. هو ما زعلش على نتائج الخطية، او ما حزنش على اللي سببته الخطية، لكن اللي حزن عليه انه يقول لربنا لك وحدك اخطأت، انه جرح ربنا. عشان كده مهم جدا في القلب التايب ان اللي يتايب قلب الانسان مش حزنه على نتائج الخطية، لكن حزنه على الخطية ذاتها اللي جرحت الله. نقدر نقسم المزمور لاربع اقسام، القسم الاولاني من عدد 1 لعدد 9، وده بيطلب فيه الغفران. القسم الثاني من عدد 10 لعدد 13، وده بيطلب فيه التجديد، انه يتخلق من جديد، مش بس ان تتغفر خطيته وتتمحي، لكن ان هو كمان يتخلق من جديد. قلب نقي اخلق فيا يا الله. والجزء الثالث بيتكلم عن حياة العبادة المقبولة، انه لما تتغفر خطيته وقلبه يتجدد يقدر يقدم عبادة لله ايه مقبولة، مش عبادة الذبائح. ربنا لا يصر بالذبائح الحيوانية، لكن يصر بايه؟ بالقلب المنسحق والمنكسر. يا ربنا يقبل حياته كرائحة بخور. وبعدين رجع قسم اخر ايتين بيقدم فيهم شفاعة من اجل اورشليم وبناء اسوارها، وكأن الاربع مراحل دول هما مراحل الحياة او تطور حياة الانسان اللي عايش مع ربنا. غفران، طلب غفران، طلب تجديد عشان ما يرجعش للخطية تاني. اللي اتغفرت خطيته واللي قلبه تجدد يقدر يقدم عبادة مقبولة، والعبادة المقبولة من خلالها يقدر يقدم شفاعة من اجل الاخرين. دي حياة الانسان اللي تفرح ربنا، انسان تايب مغفورة خطاياه، انسان متجدد بالقلب والفكر والمشاعر والروح الداخلي، انسان بيقدم لربنا عبادة مقبولة ويشفع في الاخرين من اجل المحبة. بيقول لي ربنا ارحمني يا الله حسب رحمتك وحسب كثرة رأفاتك. كلمة ارحمني يمكن هي مفتاح الخلاص بتاعنا كله. لما واحد يقول ارحمني، دي لغة شخص ليس له الحق فيما يطلب. يعني انا عشان عارف اني ماليش حق في اللي بطلبه، فبطلب اللي انا بطلبه على اساس الايه؟ الرحمة. انا مش من حقي الغفران، لكن هطلب هذا الغفران على اساس الرحمة بتاعتك. ولو تلاحظوا ده اللي بالضبط عمله الابن الضال لما رجع لابوه، يقول له لست مستحقا، انا بطلب مش لاني مستحق، لكن اطلب من اجل ايه؟ رحمتك. عشان كده في تقسيمنا في الكنيسة الارثوذكسية تلاقوا كلمة ارحمنا او يا رب ارحم هي كل الصلوات ايه بتاعتنا، بنرددها في كل صلاة ونكررها ونكترها، وكل ما نطلب طلبة نقول للربنا ملناش غير رحمتك. الرحمة هي مفتاح دخولنا امام الله، عشان كده بنرددها بكثرة في صلواتنا. مراحم ربنا هي المدخل.